现在吃了不能不能 不能不能不能不能不能不 能不能不能不能不能不能不能不 من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. السماوات وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار يا ذلك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه عند بيتك الحرام ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Mm-hmm. ربنا اغفر لي صدق